صفا ضميره بقيت في الحب سميره ما عاجب من غيره هو زاهر ناديانا حبيب الروح نسانا ولا مال ما يانا عرفت صفا ضميره بقيت في الحب سميره ما عاجب غيره هو زاهر ناديانا حبيب الروح نسانا ولا ماله ما يانا فضح نظاره وفاه عجيب خباره أحب واحد صفاره المحاد نفتانا حبيب الروح نسانا ولا ماله ما أحب واحد صفاره المحاد فتانا حبيب الروح نسانا ولا ماله ما يانا يلوح في خد عاري أجاني ولي مار ما قادر أعارض خل روحي حيرانا حبيب الروح نسانا ولا ماله ما جانا يلوح في خد عاري أزاني عارف خل روحي حيرانا حبيب الروح نسانا ولا ماله ما يانا تأثر بالدعاية وجف خلى الرعاية بعد ما كان معايا وبروحي والهنا فخل الرعايه بعد ما كان معايا وبروحي والهنا حبيب روح نسانا ولا ماله مالي